لنا همم وللهمم اشتعال، وصدق القول تثبته الفعال. أمانينا نحققها بعزم، وماضينا لحاضرنا المثال. بنادينا تلاقينا نفوسا لها في المجد حل. يسرني التقي بحضراتكم مجددا في برنامج فضفضة شبابية، ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني fadfada-h@hotmail.com. ويطيب لي دائما أن أرحب بضيف البرنامج ومنارة البرنامج فضيلة الشيخ الأستاذ خباب بن مروان الحمد، الذي يحفنا دائما بما عنده من علم. فتح الله عليك، وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا، وحياك الله فضيلة الأستاذ. حياكم الله شيخ محمد، أهلا وسهلا فيك، الله يحفظك. أخي عبد الله، استكمالا لسلسلة حلقات فضفضة شبابية، نتحدث اليوم عن الشباب وبر الوالدين، وما اخترنا هذا الموضوع إلا لأهميته الكبرى، ولنلفت عناية الأخوة الشباب والأخوات الشابات إلى أهمية بر وطاعة الوالدين، وأن أساس النجاح والرضا هو في إرضاء الوالدين، وكما قيل رضا الله في رضا الوالدين. نعم. واسمح لي قبل أن نبدأ، وكما عودنا السادة المشاهدين، أن نشاهد استطلاعا لشريحة من الشباب حول هذا الموضوع. جميل. ذكر بالقرآن أنه بر الوالدين، ولا تكل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نظرة للشباب اللي بيعكوا والديهم يكونوا ما عندهم، غير مثقفين وغير واعيين. هذا الاشي المسؤولية بتقع على عاتق المجتمع، انه ما بثقف ابنائه بهالمواضيع هاي، انه بر الوالدين وغيرها. وحسب ترجع لحسب معاملة الوالدين مع ابنائهم، انه اذا بيفتح المجال لابنه، الاب او الام تفتح المجال لابنها انه يعمل اي شغلة، فانه الشاب بيكون ناقص وعي وثقافة بهالموضوع، فبيضطر يعك والديه. ونظرته له انه ما بيتحمل مسؤولية لحاله. بالوقت الحالي ممكن تلاقي 50% او 70% من شباب مجتمعنا من فئة 16 ل 20 سنة، انه قليل ما تلاقي انه يبروا والديهم. انه السبب باعتقادي، السبب الاول اللي هو الكبت اللي عايشين فيه الشباب بالفئة هاي، والسبب المباشر الاحتلال والانتفاضة اللي بمروا فيها، انه خلص 24 ساعة بوجه امه وابوه، فبصير تولد ملل عندهم، ومشاكل بالبيت، مشاكل الأب عاطل عن العمل مثلا، انه بصير يتفشش بأبنائه اشي، فبتسبب المشاكل هاي بالأبناء والأب والأم. لازم انه الواحد وهذا واجبه انه يبر والديه، لانه زي ما بتعامل والديك راح يجي ولادك، ولادك يعملوك. واجب اشي انه في ناس بعملوا ولادتهم بطريقة غير سليمة، فيعني بيضرب امه قدام ولادته، بيجي ولد بتعلم طريقة هاي من ابوه بيضرب امه لما يروح ابوه، مش شاب يعني، مش فيش عنده اخلاق ولا شيء، لانه لازم وواجبه انه يحترم ابوه وامه، لانه الظروف زي ما كان، الظروف هي هاي الاحتلال وفي الشغل، وابصر شو واحد في شغله في امه وفي ابوه، بطل يرد عليهم بضل مع اصحابه وبلته في اشياء غير سليمة. لازم يوعوا الشباب ويثقفوهم حول هاي المسألة، يعطون مش دورات تثقيفية، فواجب مؤسسات ورجال الدين انهم يوعوا الشباب خاصة بالظروف هاي، واحنا كشعب فلسطين انه يوعوا جميع الشباب. سمعت استاذنا الفاضل ما تحدث به بعض الشباب، فلو تفضلتم بداية بالحديث عن مكانة الوالدين في الإسلام والقدر الذي أولاه الإسلام للوالدين، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يعني أرحب بك كذلك مجددا أخي الشيخ محمد، حفظك الله وبارك الله فيك، وأنت كذلك تتحفنا بما لديك من معلومات ومن يعني أفكار جميلة. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بك الإسلام والمسلمين. وأقول للإخوة المشاهدين الكرام، سلام كنسمة مسك سرت لأرواحكم في نسيم سحر. أنتم إخواننا وأحبابنا، وحقيقة أنتم شباب اليوم رجال الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنتم الذين أول عليكم يعني بإذن الله عز وجل في نهضة هذه الأمة وصلاحها ورقيها بإذن الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الحديث عن الشباب وبر الوالدين حديث ضروري جدا، وخصوصا في هذا العصر، هذا العصر الذي يعني أنا كثيرا ما يعني أتزعم هذا القول بأنه عصر المادية الفجة التي أخذت بالناس وأثقلت عليهم بقبضها وقضيضها وأرهقت كاهلهم وأثقلت عليهم بكلكلها حتى أنها أصبحت يعني حياة رطيبة، حياة بعيدة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة ما يعني لمسناه عفوا. نعم نعم نعم. لمسناه خلال حديث الأخوة الشباب أن يعني يقولون أن سبب معصية الوالدين أو إحدى الأسباب. نعم نعم نعم. الاحتلال والظروف الاجتماعية الصعبة والمالية وما إلى ذلك. ولهذا الحقيقة جعلت هذه القضية مؤثرة ويعني ويعني صح التعبير دعنا نقول العودي تكتل جاء يعني أدى إلى أن ينعكس هذا الأثر السيء على الآباء وعلى الأمهات وعلى الأولاد والأحفاد والبنين والبنات وللأسف الشديد. في الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى وهو يعني الصادق سبحانه وبحمده جعل في قرآن الكريم الذي هو الكتاب العظيم المقدس آيات عظيمة جدا في هذا الموضوع. نجد أن الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله سبحانه وتعالى قال كذلك في مكتب التنزيل: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في مكتب التنزيل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا رحيما وكريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآيات التي تبلغ دلالة عظيمة وساطعة كنور الشمس في رابعة النهار تدلل على وجود طاعة الوالدين والإحسان إليهم وبرهم. ونجد بذلك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم منهم ابن عباس الصحابي الجليل حضر الأمة وترجمان القرآن يعني قال: ثلاثة آيات لا يقبل عمل بعمل، ثلاث آيات قرن الله عز وجل العمل بعمل آخر لا يقبل الله عز وجل عمل دون ذلك العمل. قرنه يا عبد الله، يا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال له ثلاث آيات: الآية الأولى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالشكر لله سبحانه وتعالى، من شكر لله ولم يشكر لوالديه فإنه لم ينل رضا الله سبحانه وبحمده مقترنا. وكذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قال في مكة التنزيل: أطيع الله وأطيع الرسول. نعم، فمن أطاع الله عز وجل ولم يطع الرسول فهذا والعياذ بالله لا يدخل الجنة. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وأقيم الصلاة وآت الزكاة. فمن أقام الصلاة مثلا ولم يؤت الزكاة أو آت الزكاة ولم يقيم الصلاة فإن عمله ناقص وغير مقبول من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا أخي الكريم حقيقة نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعقوق الوالدين. ثم قال عليه الصلاة وكان متكئا فجلس، فقام عليه الصلاة والسلام وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وكذلك في الحديث الآخر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قلنا: يا رسول الله ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلنا: يا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: قلنا يا رسول الله أي يعني بعد هذا العمل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وكذلك وجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه الإمام ابن حبان وصححه والحاكم كذلك وصححه وحكم عليه الشيخ الألباني بالصحة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين والعياذ بالله. هذه الآيات والأحاديث تدل دلالة عظيمة على مكانة الوالدين وأهميتهما في الإسلام وأن لهما مكانة مرموقة وسامقة عالية. لأن الإسلام احترم الأب الكافر والأم الكافر احترم الأب. ولذلك نجد أن في الحديث الذي في صحيح البخاري حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأرضى والدها رضي الله تعالى عنه وأرضاها أبو بكر الصديق جاءت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن أمي كافرة مشركة بالله عز وجل أفأصلها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تصلها، أمرها بأن تصلها. يعني أن هذا، وبهذا نقول إذا كان الأب كافر أو فاجر أو مبتدع أو فاسق فإنك تكرهه على ما عنده من معاصي ومن كفر بالله ومن ذنوب، تبقى الطاعة ثابتة. لو كنت أنت دكتور في الفيزياء النووية، ولا معاك بروفيسورية الشريعة، ولا معاك بروفيسورية الاقتصاد، ووالدك أكرمك الله أو والد فلان من الناس عتال أو زبال، ينبغي عليك أن تطيعه. مش تطيعه لأنك أنت، لأنه هو أرقى منك منزلة، تطيعه لأنه أبوك، وتطيع أمك لأنه أمك فقط، لأنه والدك ووالدك. استجابة لأمر الله عز وجل، استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الكريم نجد أن الله سبحانه لما قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبه والدين إحسانا، قرن الله سبحانه بأمره طاعة الوالدين بطاعة الله عز وجل. نعم، لأنك إذا أطعت الله فإنك ستطيع الوالدين، وسيترسخ هذا في سلوك قلبك بشكل واضح ورئيس. ما رأيك في من دعته أمه ليجلب لها أمرا ثم دعاه والده في نفس الوقت؟ ما هذا يفعل؟ الحقيقة هذه مسألة يعني تكلم عنها العلماء، نعم تكلم عنها العلماء، ويعني سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، سئل سؤالا عظيما وجميلا، قال والدي في السودان وأنا في منطقة أخرى، ووالدي يدعوني أن آتي له، والدي يدعوني أن آتي له، فيعني والدتي تقول لي ابق عندي. فقال الإمام مالك جوابا جميلا وعظيما، قال أطع أباك ولا تعصي أمك، أطع أباك ولا تعصي أمك. وهذا فيه دلالة حقيقة على يعني المقصود من ذلك أن يجتهد الإنسان تمام الاجتهاد بطاعة الوالدين بقدر الإمكان، بقدر، وإن جاهداك على أن تشكره ما ليس لك به عين فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يتأذني أن أذكر لبعض الأقوال السلف الحقيقة أو بعض الأفعال السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهي الحقيقة يعني جواهر الله في قصص وعبر، لكن لا بأس أن تذكر. لعلي إذا أعرج على على على واحد ومن ثم يعني نتحدث حول هذا الموضوع. حيوة بن شريح كان في مجلس يدرس فيه طلابه العلم الشرعي والحديث والتفسير وما إلى ذلك، فكانت أمه أمام الناس. تخيل يعني أنت الآن يعني في مجلس تدرس طلابك وما إلى ذلك، فتتصل عليك الوالدة وتقول اذهب الآن وألقي الشعيرة بالدجاج، فيقوم حيوة بن شريح رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ويترك الدرس ويقول لطلابه إن والدتي قد أمرتني أن ألقي الشعير للدجاج، فيقوم ألقي الشعير للدجاج، ثم بعد ذلك يرجع إلى درسه وكان شيئا لم يكن. أي نعم، بارك الله فيكم. لو تعطونا في دقيقة حدود طاعة الوالدين في معصية الله عز وجل. نعم. يعني القرآن عندما قال ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، نعم، فنريد حدود هذه الطاعة، لأنه بعض الآن بعض الشباب يبالغون في ذلك، يعني حتى الاختلافات المذهبية والحزبية دخلت بقضية طاعة الوالدين. نعم صحيح. نعم. صحيح، فنريد أن ورد دقيقة يعني قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى. نعم بارك الله فيك. الحقيقة أن حدود طاعة الوالدين كما ذكر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه ورحمه حين قال تجب طاعة الوالدين فيما فيه منفعة لهما ولو شق على ذلك، ولو شق على ذلك الولد، يعني ولد الوالدين تجب طاعتهما فيما فيه منفعة لهما ولو شق عليهما إلا أن يكون ذلك فيه معصية لأمر الله سبحانه وتعالى. قصة ذكرها العلماء عن الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، قال لو أن والده دعاه وقال له تعالى يا بني، وكان والده يمشي نعم فرش أرضه بالحرير، قال فكيف يأتي؟ قال يطيع الله عز وجل، يطيع والديه ولا يعصي الله. قالوا كيف؟ قال بإمكانه أن يأتي ويروي الحرير، يعني يثني إلى أن يأتي عهده إلى أن يصل إلى والده، أهم شيء أن لا يختلف. مثلا كذلك سئل الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه، وهذا الإمام الأوزاعي عظيم عظيم عظيم، يعني حتى أن العلماء قالوا لم يدخل الشام رجل أعلم من الأوزاعي كما إلا الإمام ابن قدام المقدسي رحمه الله، والأوزاعي كان صاحب مذهب ومدرسة كما لا يخفاك يا شيخ محمد. فهذا الإمام رحمه الله تعالى سئل عن رجل يقول يعني ما رأيك بوالد يقول لوالده تعال ائتني بشراب المسكر، فقال له لا يطيعه، ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما في صحيح الإمام مسلم وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. لكن يا أخي الكريم هناك نقطة مهمة جدا. يعني بعض الناس يعني مثلا أنا شخصيا لا أرى أن الأب لو قال لابنه جيب لي دخان ويروح يجيب له دخان في هذا لأن الدخان محرم ولعلنا إن شاء الله تعالى نفرد حلقة كاملة لأن أنا عندي قناعة أن الدخان محرم في جميع ما يسميه العلماء كالشاطبي وابن تيمية مقاصد الشريعة الخمسة اللي هي الدين والعقل والنسل والعرض والمال فكل هذه الأمور داخل فيها حرمة التدخين وحرمة التدخين لكن نعرج على نتحدث عن هذا بإذن الله في حلقات أخرى. لو جاءهم وقال له يا بني ائتي بالدخان لا يكون هو أصلا يعني يترقب مثل هذه الطاعة. يعني الأصل أن الإبن يطيع والده فيما لا يأمره فيما يعني حتى لا يأمره. يعني مثلا يأتي عند والده بعد ما يخرج يأتي من العمل يأتي ويقبل على رأسه ويقبل على وجهه وهذا ما يقال له الإحسان المبادرة نعم وليس إنه إذا دعاك فتأتي يزيد على قضية الطاعة المبادرة والمسارعة في فعل الطاعة للوالدين. فلو قال لك الأب يعني يعني ائتني بهذا الدخان قل يا أبي أنا والله يعني اعذرني وأنت تعرف أني أنا ما أقصر في حقك بإذن الله عز وجل والله يا أبي لو قلت لي يعني اذهب إلى الخليل وهي بعيدة عن نابلس قرابة 4-5 ساعات على أن أتيك بنذر زبرة ثم أرجع لك لفعلت ذلك لك لكن يا أبي هذا أمر فهو معصية لأمر الله فأرجوك لا تكلفني ما لا أستطيع أن يعني أن أفعله لأن هذا أمر فيه معصية الله سبحانه وتعالى. نعم بارك الله فيكم. هناك نقطة يعني أن الشباب اليوم يتعاملون مع أبائهم هناك تفاوت في التعامل مع الأباء منهم من يطيع الوالدين منهم من يطيع أمه دون أباه منهم من يطيع أباه دون أمه فلو تعطينا لمحة عن واقع الشباب اليوم في التعامل مع الوالدين. واقع الشباب اليوم في التعامل مع الوالدين اسمح لي أن أقول يعني واقع مزري وهذا ما يعني شاهدناه في الاستطلاع. نعم الأخوة المتحدثين من الشباب في جامعة النجاح واقع مزري يا أخي الكريم. ويعني الحقيقة يعني كما قال أحد الأخوة أنه يعني من 60-70% نجد أن كثير من الشباب لا يطيعون والديهم يعني سن 16-20 والسن الحقيقة يعني سن مراهقة وهو يعني كلام منطقي جدا. الحقيقة يا أخي الكريم كما قلت لك واقع مزري ويعني نجد أن كثير من الشباب يعني معرضين عن طاعة الوالدين ويعني سبحان الله حتى إنه يعني من أشراط الساعة يعني الوسطى كما عدها العلماء قالوا أن يجفو والديه وأن يبر يعني صديقه. نعم. يعني لو قال له بل والله يا أخي حدثتني إحدى الأخوات الفاضلات الصالحات قالت يعني يوم من الأيام كان والد فلان من الناس يعاتب ابنه ويقول له يا بني لماذا تفعل هذا الفعل من فعل هذا الأمر صاحبك فلان هل تفعل قال والله لو أرني صاحبي فلان أفعل أي شيء إلا فعلته. قال يعني والدك تجعله في مؤخرة كما قال مؤخرة الرحل قال هذا صاحبي فوقك وفوق جدي. نعم يعني أنا للأسف العقوق والتفاهم للأسف الشديد في في في في في عدم طاعة الوالدين نجد كثير من الشباب يعني هذا في بعض يعني في أوساط الشباب الملتزمين هذه هذه هذه يا أخي هذه مصيبة أخرى نجد أن أناس ملتحين عليهم سيم الخير وصالحين ومن شباب الصالحين من شباب المساجد من الناس الذين يعني ينظر إلى نظرة خير وإيمان وصلاح نجدهم وللأسف الشديد يرفعون أصواتهم على والديهم. نعم. عبد الله بن عون وهو من علماء التابعين حين نادته أمه فقالت له يا بني قال نعم يا أمي على صوته على صوتها لنقل زيادة على ذلك فجاء عند والدته ووالدته الله ما شعرت أن والد أن ابنها أساء إليها وإنما على الصوت فذهب وأعتق رقبتين أعتق رقبتين. نعم الآن يا أخي ولذلك الله قال ولا تقل لهما أف ترى يا أخي كما قال إمام عطاء ومجاهد وطاووس بن كيسان اليماني كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري والإمام بن كثير رحمه الله قال أدنى درجات العقوق أن تقول لوالدك أو والدك أف تجرب وأعناهما النهر والضرب وما إلى ذلك والعياذ بالله. قبل أن يعني ننطق نقطة أخرى أنه بعض الناس يفهمون هذه الآية خطأ فيظن أن مجرد كلمة أف هي الخطأ أو المحرمة ولكن نريد أن نقول لهم أن أف هي عبارة عن تعبير عن يعني عن عدم الرضا وهناك أيضا صور أخرى غير الأف يعني أحيانا قد ينادي والد على ولده فيعرض وجهه أو ربما يتنهد حتى مجرد هذا التنهد منهي عنه في الآيات. يا أخي بلا شك هذا من ما يسميه الأصوليين قياس الأولى، يعني إذا كان الابن يعني يقول أف وجاء واحد وضرب والده نقول اللي يضرب والده يعني مثلا فعله صحيح، وإلا الابن يعني لا شك والعياذ بالله. ذلك يا أخي قصة عجيبة الحقيقة ذكرها العلماء، أن أبا كان يأمر ابنه، كان يشرب الخمر والعياذ بالله، وكان الأب يأمر ابنه يقول يا بني يعني اتق الله ولا تعصي الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لا يدخل الجنة مدمن خمر، وما إلى ذلك من هذه الآيات والأحاديث، والله عز وجل قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا غير ذلك من الآيات فهل أنتم منتهون كذا. قال فتاة يوم من الأيام نصح الأب وابنه، قال له يا بني لا تفعل هذا الفعل إني أراه محرما وأنت تعلم أنه محرم. فجاء الأب وصفأ على أبيه فأرداه على الأرض والعياذ بالله. فكان الأب يعني أقسم بالله عز وجل أن يأتي إلى مكة حاجا في تلك السنة، وأن يدعو الله عز وجل عند أستار الكعبة على ولده ويدعو على ولده بالشلل، أن يشل الله عز وجل أحد أركانه. وحقيقة ذهب، ويعني ذهب إلى الكعبة ورفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى وقال يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا أرض المهامة من قرب ومن بعدي إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهنا عن قرب وعن بعدي، هذا منازل لا يرتد عن عققي، يعني ابنه اسمه منازل، فقال هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بقوتك يا رحمن عن ولدي وشل منه بحول منك جانبه يا من تقدس من ولد ولم يلدي، وشل منك بحول الله جانبه يا من تقدس له دون ملدي. فشمل الله عز وجل شان جانبه والعياذ بالله، ورجع إلى تلك المنطقة إلى إلى إلى إلى ولده ووجد ولده والعياذ بالله أشل. ولذلك يا أخي الكريم ترى دعاء الوالدين على الإبن دعاء مستجاب، نعم من الأدعية المستجابة ثلاثة لا ترد دعوتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ثلاثة لا ترد دعوتهم ما ذكر منهم عليه الصلاة والسلام دعوة الوالد على ولده. هنا نقول أيضا فضلت الشيخ أن يعني ننصح الأباء والأمهات أن لا يدعوا على أبنائهم إلا بالخير. نعم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال عليه الصلاة والسلام كان صحيح البخاري قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن يا أخي أحيانا ذلك يعني نحن نقولها دعنا نقول ذلك من باب الترهيب، يا أيها الفتى يعني أنت تفعل كل شيء بوالدك، وأحيانا الأب يخرج عن طوره يخرج عن سيطرته، ونحن نقول لا يدعو الوالد على ولده، يعني لو دعا الوالد على ولده وقال اللهم أصلح لعله في مثل هذه الأمور يصلح الله عز قلبه فيكون مخا له وطاعة له، نعم ولا شك في ذلك. نخرج الفصل يعني نريد هكذا بما تبقى لدينا الوقت أن نذكر بعض القصص والعبر في بر الوالدين. وهنا يعني نقول أن يحكى أن رجلا يعني قرر أن يذبح أباه، فعندما حمله على ظهره وذهب به إلى الصحراء قال له يا بني إذا أردت أن تذبحني فاذبحني عند تلك الصخرة فإني قد ذبحت أبي هناك. نعوذ بالله. فهنا نريد أن يعني بعض القصص والعبر لعله يكون فيها يعني أو لها أثر في النفس، بارك الله فيكم. أولا أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل الذنوب يؤخر الله عز وجل العقوبة فيها إلى الآخرة إلا عقوق الوالدين، فإن الله عز وجل يقتص من الولد قبل أن يموت. نعم وهذا الحديث صحيح البخاري. يا أخي الكريم هذه مسألة خطيرة جدا، يعني القصص والعبر في ذلك والله لو نشرت بالمدونات ومجلدات لفاقت كتب الرافضة، كتب الرافضة 400 مجلد ها لفاقت كتب الرافضة من كثرة ما فيما ذكر في ذلك من حقيقة يعني قصص مرعبة ومخيفة ومن قصص مشرقة ومضيئة. نعم. حقيقة من القصص اللي يعني تعطينا من هذا ومن هذا، دعنا نأخذ من تلك الأفانين ونتحدث عن تلك الأشواك. نعم. كما يقال يحيى بن خالد البرمكي، تعرف فكرة البرامكة وأيام هارون الرشيد، ويعني حين شعر أنهم أرادوا أن ينقضوا على يعني ملكهما إلى ذلك فانقض عليهم وحاول أن يسكتهم وأن يكبتهم إلى ذلك، إنه تجري يحيى بن خالد البرمكي مع والد يحيى بن خالد البرمكي مع والده خالد البرمكي. قال فكان يحيى بار بوالده بر عجيب، وهذا القصة ذكره المفسرين عند قول الله سبحانه وتعالى وصينا الإنسان والديه بس نعم الحقيقة يحيى بن خالد البرمكي كان رجلا كبير السن وكان ضعيف البدن وما إلى ذلك. فأقصد عفوا خالد البرمكي كان ضعيف البدن أي نعم، ويحيى ابنه شابا يعني أي نعم. فالمقصود من الكلام أن لما جاء الليل وأراد أن يعني الفجر أن يبزغ لأجل صلاة الفجر، فجاء يعني يحيى ابن خالد وسخن الماء على الجمر، سخن الماء على الجمر، فجاء وأعطى الماء لوالده وقال له يا أبتي توضأ بهذا الوضوء. فحين رأى السجان ما فعله يحيى بوالده أخرج الحطب وأخرج النار ومنعه من ذلك، فكانت هناك فانوس يعني يضيء. قال فقبل أن يبزغ الفجر بساعة أو ساعتين وما إلى ذلك، جاء يحيى ووضع الإناء بقرب الفانوس تعرف حتى يأخذ من حرارته وما إلى ذلك، فإلى أن فتر الماء وأصبح مناسب للوضوء، ثم قدمه لوالده. قال فشعر الوالد بذلك فأطفأ الفانوس. قال شعر السجان بذلك فأطفأ الفانوس. ففي اليوم الثالث فعل فعلة عجيبة، الماء موجود، فأراد الماء طبعا في ليلة مظلمة باردة أي نعم. فجاء يحيى ابن خالد ووضع الماء على بطنه ونام من تلك الليلة إلى قبيل أذان الفجر. طبعا الماء خلاص برد ما شاء الله البطن أي نعم، فيعني أصبح الماء مناسب وما إلى ذلك. فقال السجان والله لا حيلة لي على ذلك، خلاص ما استطاع يعني بإيش بده يسوي من ناحية بطنه وما إلى ذلك. هذه قصة الحقيقة جميلة يعني في ذلك يعني قصص أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد أنه كان إذا أتى البيت قال لأمه يا أمه السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فتقول له أمه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو هريرة، فيقول أبو هريرة لأمه يا أمه جزاك الله خيرا على حسن تربيتي وحسن يعني ما تقول به من يعني فضل وتربية ونعم علي، فتقول له والدته وجزاك الله خيرا يا بني على حسن صحبتي وطاعتي. شوف انظر للأدب. هناك بعض السلف الشعبي رحمه الله لم يكن يعني يذهب يأكل مع والدته صحفة واحدة، ونعتبر هذه وجهة نظر، أن بعض الأمهات يعني عمر بن عز نقل عنه أنه كان لا يأكل إلا مع أمه يعني حتى يطيب خاطرها، لكن المقصود ذلك أن الشعبي كان لا يريد أن يأكل مع أمه. قال لماذا؟ قال خشية أن تسبق يعني يده يدها على اللقمة التي تريدها والدته فينال أمه شيئا من العقوق. هذا شيء عجيب الحقيقة. وفي المقابل يا أخي الكريم نجد أن الحديث الصحيح حديث جريج العابد اللي في صحيح الإمام مسلم رحمه الله لما والدته دعته. والحقيقة أنا أقول الرجل سبحان الله اجتهد اجتهاد، يعني هو اجتهد اجتهاد لما كان يصلي النافلة وكان في تلك الصومعة مبتعد عن الناس بلهوهم ولعبهم أي نعم، فجاءت والدته وقالت له يا جريج، وكان يسمى جريج العابد، قالت لا يا جريج تعال أريدك بشغلة. فقال في نفسه يا رب أمي أم أنت أم صلاتي، هو ظن أنه أن صلاته أولى لأنها لله عز وجل، لكن هو أخطأ لأن الصلاة هذه نافلة وليست فريضة. نعم لو كانت فريضة، هناك ما أخبر العلماء الفقهاء أن الإنسان إذا شرع في صلاة الفريضة لا يقطعها، وإنما إذا شرع في صلاة السنة أو في النافلة ودعاه أحد الوالدين فإنه يجب عليه أن يقطعها. لماذا؟ لأنه هذا أداء يعني لحق افترضه الله عز وجل، وهو يقوم بالنافلة والفرض يقدم على النافلة. انظر الى انه يعني ذهب ويعني عفوا اعرض عنها وصلى، فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجههم ميزات، وصدقت في تلك الدعوة وصدقها الله عز وجل تلك الدعوة، ولم يمت حتى رأى وجوه ميزات وان كان الله عز وجل قد براه من ذلك. نجد يا اخي الكريم قصص اخرى يعني الحقيقة يعني الحقيقة من ناحية من القصص المزعجة يعني في ذلك، والتي يعني تثير الحقيقة يعني المأساة. ان احد الدعاء يعني حدث قال في يوم من الايام في احدى الدول الخليجية كانت الام كان هو مع زوجته وكانت والدته حماتها يعني معهم، فكانت الحمات تعرف يعني الأم بتلاقيها بتحب تكرم ابنها تحمل أولاده وما إلى ذلك، هذيك الزوجة ماشي رايحة لحالها مع زوجها ومع ذلك، فكانت الأم ماسكة ولد ابنها بيحكوا يعني ما عزم الولد إلا إيش الولد الولد. نعم. فذهبت إلى الذهب واشترت طقما جميلا يعني فارها عالي السعر وما إلى ذلك. فكان ذلك على قرب أيام العيد. فجاء يعني جاءت الوالدة وأرادت أن تأخذ خاتما بسعر تقريبا 80 شيكل يعني طبعا كان 80 ريال. القصة حصلت في المملكة العربية السعودية. فأخذت 80 ريال. فلما أراد أن يحاسب الولد ولد تلك الأم صاحب المحل قال له صاحب المحل عليك مثلا كذا و80 شيكل. فقال له 80 شيكل من أين؟ قال هذا الخاتم أخذته والدتك. قال لي فنهرب والدته ونفضها وقال ايش لك انت بهذه الامور انت عجوز كبير في السن. فطبعا والدته يعني اقسمت بالله ان لا تلبس الذهب اطلاقا وان يفطر الله عجل ايش ولدها. وحصل ما حصل وافطر الله ولده والعياذ بالله. وانت تعلم يا اخي من القصص المآسي من القصص والمآسي الموجودة في ذلك ما تسمى الان دور العجزة. يعني انا لا اقول انه يعني لا باس انه يعني اذا اذا اذا اذا لم اذا لم يكن هناك استطاعه على ذلك وما الى ذلك. لكن على الاقل يا اخي الكريم ان يذهب الاب الابن عفوا في كل يوم يصبح على والده او والده او يمسي عليه. لكن والابن ان يتركهم مده سنين وسنوات حقيقه هذا شيء مثري ويعني يثير حقيقه الالم. انا كنت في يعني في احد المساجد في يوم من الايام وإذا برجل عجوز بعد أن انتهت الصلاة يخرج من بين الناس ويرفع صوته عاليا أنقذوني أبنائي كذا. فالحقيقة استهجنت يعني من استهجنت من موقف أبنائه تجاهه. وبعد أن أنهى طبعا ويعني ذهب به الناس بعيدا سألت قلت ما قصة هذا الرجل؟ قال هذا الرجل كان دائما يضرب والده. أعوذ بالله. فهذا أمامي هذا حصل القصة. أعوذ بالله. وهنا نقول يعني دعوة الإخوة الشباب والشابات أنه كما تدين تدان. نعم. لا شك في ذلك. نعم كما نعم. تدين تدان. وأن الإنسان كما يعامل والده يعامله أبنائه. حقيقة هناك في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أخرج الإمام ابن أبي شيبة والبزار بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات ما ينظر الله إليهم. نعم. ها؟ قال ومنهم من العاق لوالديه ومدمن الخمر والرجل من النساء. نعم. والعياذ بالله. وكذلك في الحديث الآخر كذلك أخرجه الإمام البزار بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يدخلون الجنة وذكرهم العاق لوالديه. فالعقوق للوالدين مأساة. ولذلك يعني مؤمر إلى لقمان الحكيم كيف أوصى ابنه ماذا قال له ماذا قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ويعني ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور واقصد في مشيك واغضب من فوتك إن أنكر الأصوات الصوت الحمير. بعض الناس تجد حمار والعياذ بالله وهو ينهق على والده أو والدته ويرفع الصوت. وإذا الأم قالت له يا بني ارفق بي لا لا لا تعلي صوت قال أنا طبعي هيك هيك أشعر في الناس أنا طبعي هيك. يا أخي الكريم بالله عليك هل طبعك هذا لا هكذا لما تتكلم مع رجل تريد منه حاجة؟ هل طبعك هكذا لما تتكلم مع زوجتك إن أردت منها شيئا؟ لكن للأسف الشديد الشيطان والعياذ بالله يتكلم على لسان هذا. وللأسف الشديد قبل أن ننتقل إلى بعض النقاط أو نتحدث نكمل الموضوع نود أن نطلع نحن والأخوة المشاهدين على استطلاع آخر لبعض الأخوة الشباب. بس اكيد في فئه منيحه يعني انها تتكبر قادره على معامله حسن النيه مع الاباء ملك الشباب برضه بيعكوا والديهم يعني بدي في امثال كثير شباب بعرفهم بيعدوا ابائهم اقل مما هو مطلوب معاملتهم يعني اكيد يدخل الابن الحبل بده يتمادى عليك في النهايه وكما تجي انت دون. فضل الاستاذ اهلا وسهلا بك مره اخرى. نريد منك في دقائق أن توضح لنا فقه التعامل مع الأباء. الحقيقة هذا الفقه يعني منعدم عند كثير من الشباب فنريد منك أن توضح لنا ما هي الطريقة الصحيحة المثلى الشرعية في التعامل مع الوالدين وخاصة إذا كان الوالدان من النوع الفض. نعم يعني نعم. وأنت تعرف أن فروق السن أحيانا بين الابن والوالد يعني نعم تجعل أنه يكون في مشاكل وما إلى ذلك هناك مشاحنة في الأخير ذلك. الحمد لله رب العالمين. الحقيقة في نقطة مهمة جدا أن يعني بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الله السلام فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي أو بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي رواية مسلم قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم أدناك أدناك. الإنسان حين ينظر إلى والده والدته بأنه جوهرتين تمشيان على ظهر هذه الأرض، فإنه يحاول قدر الإمكان أن يحسن إليهما بشكل عظيم جدا ويبرهما. وهذه الأمور التي يحسن الإبن فيها للوالدين أن يحفظ القرآن الكريم. أنت تعلم أن حافظ القرآن يوم القيامة كما في الحديث الصحيح التي صحت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يكسى والديه يوم القيامة إيش؟ بتاج الوقار. تاج الوقار، من حفظ القرآن كسى الله كسى يوم القيامة والديه تاج الوقار. كذلك من ضمن الأمور الدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يدعو الله عز وجل إيش؟ لوالده ووالدته. ولذلك في الحديث أيضا أنه يوم القيامة يأتي الرجل فيقول يا رب من أين لي هذا، فيقال له أن هذا بفضل دعائي ولدك لك. بفضل دعاء ولدك لك. وكذلك من ضمن الأمور المهمة جدا أن يبر الولد أهل بر أبيه، أهل بر أبيه. ولذلك كما في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أنه كان يمشي في يوم من الأيام فوجد أعرابيا يعني عن بعد، فناداه فقال له ألست فلان صديق والدي؟ قال نعم. قال فإنك يعني صديق لوالدي، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من البر للرجل أن يبر الابن أهل ولد أبيه، أهل ولد أبيه. قال فجاء ونزع العمامة عن رأسه ثم كساها لوالده يعني لصديق والده، ثم أركبه على ظهر الإبل ومشى به وترفق به وما إلى ذلك. كذلك من ضمن الأسباب التي يعني تجعل الإبن يبر والديه وما إلى ذلك أن يحاول الإبن أن يصادق والده. القصة المعروفة عن عمر الخطاب رضي الله تعالى قال يعني أدبه سبعا، لعبه سبعا، أدبه سبعا، صاحبه سبعا. يحاول الإبن أن يصاحب والده حتى لو كان والده شديد عليه، يحاول أن يصبر ويتصبر. وأنا والله يا أخي أعرف أناس آباهم كانوا أصلا من الحجارة، شديدين قاسيين، فظ غريض يعني حقيقة، يمكن حتى ترى في وجهه ينكر والعياذ بالله، لكن بحسن التربية والمصاحبة والأدب والتأدب والوجه الحسن والمعاملة الحسنة يعني تخفف يعني من غلواء يعني تربية من الغلواء يعني سوء المعاملة من الأبي أو من الأمي للولد أو البنت. لكن يا أخي مشكلة كبيرة إنه الإبن يريد والده أن يكون يعني رهن يعني إشارته، الإبن يريد أن يقول لوالده يا أبي أو يا أمي، أريد هذا الشيء فتقول الأم أو يقول الأب مباشرة نعم، هذا ما يصلح. وأنت يا أخي الكريم، أنت أيها الشاب حين تكبر وحين ينعم الله عز وجل عليك بأن تكون أبا ستشعر بهذا الأمر، وأنك ستكون محافظ على أبنائك. يعني من ضمن الشغلات الكثيرة جدا التي أسأل عنها شخصيا إنه الشباب مراهقين أباهم يكونوا صالحين وطيبين، نحن لا نريد التعقيد ولا نريد التشديد ولا نريد تربية يعني الشدة التي قد تجلب عياذ بالله ردة الفعل إلى المعاصي والسوء وما إلى ذلك وفعل السيئات. لكن نحن نقول هنالك آباء يريدون أن يراقبوا أولادهم، يبعدونهم عن ما يحرم الله سبحانه وتعالى، لا يريدون أن يسمع ذلك صديق السوء وما إلى ذلك. فالابن الأصل يسمع لوالده، لأنه هناك مثل دارج معروف قال لي أكبر منك بيوم أعلم منك إيش بسنة، أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة. يعني لما جاء رجل عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان حاملا والدته من صنعاء إلى مكة يعني على ظهره على ظهره، فقال يا عبد الله هل تراني قد وفيت حق أمي؟ قال لا، ولا بزفرة أو ولا بطلقة من طلقاتها. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يجزي والد عن ولده إلا أن يأتي الولد فيجد والده مملوكا فيشتريه ويعتقه. هذه أعظم درجات البر، في أحد الآن مملوك؟ ما في هذا. فإذا ما تستطيع الآن أن تجزي والدك شيئا يعني بالدعاء وبالعمل الصالح. وكذلك يعني نقطة مهمة جدا وهي كما يعني قال الأوزاعي رحمه الله تعالى. الحقيقة وارد حديث في سنن البيهقي والطبراني, ولكن سنده الحقيقة فيه كلام فيه موسى بن عبد الله الدمياطي وهو رجل منكر. لكن الأوزاعي رحمه الله قال بلغنا عن أحاديث احتج بها جمع العلماء أن رجلا كان يسيء التعامل لوالده فمات والده غضبان عليه, فأحسن إلى والده وبره واستغفر له وحج عنه وتصدق عنه وما إلى ذلك, فإن الله عز وجل سيقبل توبته ويحشره يوم القيامة مع البارون والديهم. وبلغنا عن أناس أنهم كانوا يبرون آباءهم وأمهاتهم ولكنهم أساءوا إليهم بعد أن إيش بعد أن مات, لم يقضي ديونهما, كان بقى أحدهم يعني والده مثلا ما حج فلم يحج الولد عن والده, كذلك مثلا كان عليه مثلا صدقة لم يتصدق عن والده لم يفعل. فهذه الأمور الحقيقة كذلك يعني حتى لو كان الابن يطيع والده في فترة حياته, إن كنت مطيعا له حقا فأطيعه في حياته ومماته. ولذلك حين الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, ثم ذكر منهم ماذا؟ واد صالح يدعو له. فأنت يا أخي الكريم ينبغي عليك أن تدعو الله عز وجل ليلا نهارا لوالدك والدتك, يا رب ارحمهم, يا رب اغفر لهم, يا رب تب عليهم, وإن كنت وإن كان أحياء اللهم احفظهم, اللهم أطل في أعمالهم على طاعتك, اللهم أحسن لهم الختام, اللهم اجعلهم صالحين ومصلحين. حقيقة يا أخي يعني والله يا أخي هناك في نماذج يعني أعرفكم مرة الشيخ محمد حسان وهو داعية مصري معروف, يعني أمه اتصلت مرة من المرات وكان في برنامج في قناة الناس, فيعني كانت تقول له باللهجة المصرية أنت يا ود يا سكرة, أنت يا ود يا سكرة, ربنا يجعل الدنيا أمامك حلاوة ويجعل السعد من أيامك ويجعل. والحقيقة يعني الشيخ محمد بن يتمالك نفسه يعني بكى الحقيقة, ويعني وهو معروف حقيقة ببر يعني والدته برا عجيبا عظيما حقيقة, والأم معروفة برقة قلبها وحبها لأولادها وما أدى ذلك. فينبغي على الابن أن يعني يبادر بطاعة والده ووالدته. ونقطة أخرى وهي مهمة كذلك, أننا نجد أن الله عز وجل لم يوصي الآباء ببر الأولاد. صحيح ان هناك للاسف اناس قد لا يعاونون اولادهم على برهم, افقته قبل ان نعقد كما قال الخطاب. نعم يعني اللي جاء رجل الى عمر الخطاب قال له يا امير المؤمنين ان ولدي يعقني, فجاء قال عمر ائتوني بهذا الذي يعق والده, فاتوا به فاراد ان يضربه بالدره, قال لم تعق والده, قال عقني قبل ان اعقه, قال ماذا فعل بك, قال امي مجوسيه يعني سوداء أو عبد المجوسية, قال له ثم قال له سماني جعل ولم يعلمني آية من القرآن. فأمسك عمر بالدرة وضرب الوالد وقال له إذا فقد عقدت وقبل أن عقدت. الدرة الجوهرة الدرة اللي هي الصوت. هذه القصص الحقيقة تدل على أنه ضرورة أهمية يعني تربية الأب لأولاده تربية طويلة حتى يكون إن شاء الله نجباء وأولاد صالحين. نعم فضلت الأستاذ عفوا, في كل مرة نضع ونشخص الداء ونتحدث عن الدواء, فلنا فيما تبقى لدينا وقت بومضات وإضاءات تنير للشباب طريقهم نحو بر الوالدين. بارك الله فيك. الحقيقة هناك حديث وارد في سنة أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجال من بني سلمة فقالوا يا رسول الله هل بقي من بر يعني آبائنا شيئا نبرهما ونعطيهما حقوقهما, فقال عليه الصلاة والسلام نعم, الصلاة عليهما والدعاء لهما وإنفاذ عهودهما وقضاء ديونهما كما أخرج الإمام أبو داود بسند جيد. الابن كما قلنا ينبغي أن يكون عنده روح التفاني والتسامي في بر الوالدين وطاعة الوالدين والإحسان إليهم. حتى يا أخي الكريم يعني قد يكون الأب كبير في السن بخرف, يكون عنده مثلا أكرمك الله سلس بول, يكون عنده مرات يعني حالات مريبة وما إلى ذلك وكذا. فالحقيقة مثل هذه الأمور ينبغي على الابن أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى, وأن لا يشمت يا أخي, لا يشمت بهذا الأمر, لأنه قد يكون العباد بالله إيش عو يكون فيما بعد فيما يكره في السن يكون مثل هذه الحالة. وكذلك ألا يسمح لزوجته أن تتهكم بأهل بوالدها أو والدته, وكذلك هو لا يتهكم بوالدها أو والدتها. يعني تكون بينهم الاحترام متبادل. لأننا يعني نتحدث للشباب وأغلب الناس الآن يعني نجد أن فترة الشباب هي الفترة اللي يكون فيها الإنسان صلب وقوة ومتانة وما إلى ذلك. فالإنسان يحاول قدر الإمكان أن يعني لا يجعل لزوجته إن كانت سيئة أن أن أن, أن تكون العياذ بالله عون له على معصية الله، بل يجعلها عون له على طاعة الله. وإن أرادت أن تتنخذ يوم من الأيام فيقول حسبك هذا أبي هذه أمي، لا تقولي شيئا ولا تتكلمي شيئا، وأنت كذلك في المقابل تحاول قدر الإمكان أن تبر والدها والدتها، لأن حقيقة كذلك تعينها على على على البر وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. بمثل هذه الأمور يا أخي الكريم، بمثل هذه الأمور يعني نستكن نبنى نحن حقيقة مجتمع صالح. دعني أعرج قليلا على المجتمع الغربي كيف حياته، يعني حياة ثلجة والعياذ بالله، من يوم ما البنت تبلغ 16 سنة أو تبلغ تنقطع الأوصال، ولا يكون هنالك والعياذ بالله بر ولا صلة وما إلى ذلك. ويعني أحيانا تجد أم عجوز كبيرة يعني عمرها 70 سنة أو 80 سنة تموت في الغرفة ولا يعرف الناس عن وفاتها إلا بعد أسبوعين وثلاث أسابيع من الرائحة الكريهة، لأنه ما في لا أب ولا ابن ولا بنت تجب تزورهم والعياذ بالله. كذلك نجد أن الأم أو الأب بيمشي كبير في السن منحنى الظهر أو عجوز شمطاء يعني منحنى الظهر وما إلى ذلك، فيمر الإبن منها ولا يقول لها يعني سلام ولا كلام ولا ما يحزنون. هؤلاء ليس مجتمع حقيقة صالح. نحن المجتمع الإسلامي هو مجتمع متماسك مترابط نسيج وحدة متكاملة متداخلة، يعني يتداخل بعضها مع بعضها، ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى مجتمعنا نحن والله يربط عليه يربط عليه ضبطة كبيرة. وأنا أتمنى الشباب اللي عندهم يعني حب للقراءة وما إلى ذلك أن يقرأوا كتابا للغرب وكتابا للمسلمين للمسلمين، كتاب يعني يبين فيه أهمية بر الوالدين بلغة عصرية جميلة يعني تدلل يعني دلالة عظيمة وجميلة على أهمية بر الوالدين ومن قصص من أخبار كتاب. هل هناك فضيلة الشيخ من كتب تنصح الأخوة المشاهدين والشباب والشابات بقراءتها؟ نعم، فقه التعامل، هذا الكتاب الذي أريد أتحدث عن فقه التعامل مع الوالدين للشيخ مصطفى العدوي. نعم. كتاب الحقيقة جميل، فقه التعامل مع الوالدين، فقه لأن أحيانا إحنا بنعرف مثلا أهمية الوالدين، لكن إيه اختلفنا، إذا اختلف الأب مع الأم، إذا اختلف أنت مع الأم، إذا كنت أنت شاب ملتزم أبوك وأمك ناس غير ملتزمين كيف تتعامل معهم؟ هذا اللي بهمنا، لأن ما أحد يشك ولا أحد يناقش في أن الأب والأم يجب طاعتهم برهم. النبي يقول يجوز عقوقهم، هذا كافر، لأنه والعياذ بالله نقض والعياذ بالله شيء معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك كما قلنا أنه من أكبر الكبائر والعياذ بالله عقوق الوالدين. الكتاب الآخر الذي يريد أن أدل فيها الشباب على الحقيقة الحياة المقيتة السقيمة التي يعيشها الغرب وخصوصا من نواحي اجتماعية، كتاب موت الغرب، كتاب موت الغرب لويليام بوكنان، كتاب جميل جدا قرابة 450 صفحة، لكن يا أخي في حقيقة حقائق مذهلة، حتى إن الدكتور عبد الله بن فهد النفيسي يعني كتب في الإنترنت على موقع الإنترنت يعني تعريف لهذا الكتاب من 6 أو 7 حلقات، بين فيه يعني مواقف جميلة جدا، مواقف جميلة لنا كمسلمين نستدل بها على ما يعني يقوله الغرب، كما قال يقول مثل من فمك أذينك أيها الغربي، من فمك أذينك أيها الغربي، انظر ما عندهم من قلة وحدة ومن عدم النسيج ومن عدم تكامل، نعلم حقيقة أنهم يعيشون في دمار اجتماعي وخلقي، وأنهم لا يرعون لوالديهم ولا لصلة أرحامهم حقهم ولا رعايتهم. وهنا يعني أيضا نذكر أن الأمر لا يشترط أن يصل إلى العقوق حتى تكون العقوبة، وإنما كما في الحديث أن رفع أمر الرجل لأنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا يستطيع أن ينطق بالشهادتين، فقال هل له من والدين، فقال له أم، فأتى بها قال لها ما حال ابنك، قال إنه يعني صوام وقوام كما في الحديث، إلا أنه كان يفضل أو يقدم زوجته عليه، قال اجمعوا لي حطبا لأحرقه، فلما رق قلب الأم قالت لماذا تحرقه، قال نار الدنيا أهون عليه من نار الآخرة، فقال قالت له أن أشهد الله ورسوله أني قد رضيت عنه، فلما رجعوا إليه وجدوه قد نطق بالشهادتين. فهنا نقول أن العقوبة أحيانا هي أو عقوق الوالدين سبب في العقوبة. نعم نعم. في أخي نقطة أخيرة إن أذنت لي، الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد أورد بسند جيد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه جاء إليه رجل وقال له يا ابن عباس إني قد خطبت على امرأة ولكنها فسخت مني، وإن هنالك رجل جاء وخطبها، قال فمن غيرتي عليها وكان يحبها وكانت في عينه جميلة وما إلى ذلك، فهي الحقيقة يعني ذهب وقتلها والعياذ بالله. فجاء عند ابن عباس ناب وقال له استر علي ولكني أثق بك وأنت يعني صحابي جليل وما إلى ذلك، فما الذي تأمر به؟ قال له هل لديك هل والدك أو والدتك حية؟ قال نعم. قال فبرهما. قال فجاء الولد وقال له قال لابن عباس لماذا قلت لماذا سألتني بالذات عن الأب والأم؟ قال لا أعلم شيئا، انظر لا أعلم شيئا يكفر السيئات ويرفع الحسنات والدرجات عند الله عز وجل مثل بر الوالدين، والحديث سنده جيد. فأي فضل أعظم من ذلك؟ أي فضل أعظم من كان والعياذ بالله عنده يعني الحقيقة يعني تقصير في حق الوالدين، فليرجع وليرجع إلى والده ووالدته ويبرهما لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي. ويا أخي يعني الحقيقة الحديث في ذلك والله كثير، لكن أنا أقول اعلم يا أخي العزيز أنك إذا بررت والدك والدتك فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليك من خزائن الرزق. والله يا أخي مع تتبعنا لكثير من فتح الله عز وجل عليهم حتى لو كانوا غير متزنين أو غير صالحين نجد أنهم بارين بوالدهم والدتهم أن الله عز وجل فتح عليهم فتحا عظيما. وقد يكون بعضهم فتح الله عليهم وهم قلة لكنه استدراج يستدرجهم الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله به وأمره إلا كيدي متين. فالله الله ببر الوالدين والحذر من عقوق الوالدين لأن الله سبحانه وتعالى أن يحشر هذا البار في الجنة إنها أعظم مقر ومستقر للإنسان. بارك الله فيكم ونفع بكم. اللهم وأشكرك جزيل الشكر. حياكم الله شرحا. الوقت معاك يمضي سريعا. الله يكرمك. دقائق يعني كأنها دقائق مرت. الله يجزاك. أشكرك مرة أخرى وبارك الله فيك وفتح الله عليك من خزائن عندي إن شاء الله. أعزائي المشاهدين الكرام أختم دائما حلقتي بقالوا، ولكن هناك أبلغ من قالوا، قول رب العالمين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ومن أصدق من الله قيلا. ألقاكم بحول الله وقوته في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين أتمنى لكم سعادة وهناء في طاعة الله وأوصيكم ببر الوالدين. لكم تحياتي وتحيات العاملين في تلفزيون آسيا، دمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لنا همم وللهمم اشتعال وصدق القول تثبته الفعال أمانينا نحققها بعزم وماضينا لحاضرنا المثال بنادينا تلاقينا نفوسا لها في المجد حلم.